وروى أبو داود أن رجلا كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب أما بعد. وهذه وصية عظيمة يا إخوان، وصية عظيمة من هذا الخليفة العادل الراشد الموفق صاحب السنة. قال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. والله إنها لك بإذن الله عصمة، عصمة من الفتن وعصمة من الزيغ وعصمة من الضلالة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، فلا يتطرق الأمر أن الذي قال السنة قد يكون لم يتنبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس مثلا قد يقول هذه البدعة يمكن أنه لم يتنبه لها السابقون. قل: السنة سنها من يعلم ما في خلافها، ولو كان في خلافها سنة لذكره صلى الله عليه وسلم. قال: فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني كفوا عن هذه المحدثات، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. وهذا لا يكون. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، يعني ولئن قلتم إنما حدث بعدهم، قلنا ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. وهذه وصية عظيمة جليلة ينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لها، وينبغي على كل مسلم أن يعلمها ويفهمها، فهي خلاصة عظيمة للنصوص ولما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم.